أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق الكلام عن الصيام، وذكرنا أن الصوم فريضة فرضها الله عز وجل، وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة. أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحد البيت. هذا صوم رمضان الفريضة الرابعة والركن الرابع من أركان الإسلام. والصوم معناه الإمساك، والصوم شرعا تعريفه إمساك يوم كامل أو نهار كامل من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس، إمساك عن الطعام والشراب والشهوة من مسلم مميز أو مكلف، ومن مسلمة مميزة أو مكلفة بقيد كونها ليست حائضا ولا نفساء، يا خالية من الموانع. وهذا الإمساك يكون بنية أنه صائم من رمضان أو صائم إذا كان صيام نذر أو غيره من الصيام، يبقى إمساك بنية قصد التقرب لله سبحانه وتبارك وتعالى. إلى الصيام إمساك عن شهوة البطن والفرج في وقت مخصوص من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية، وهذا الإمساك من رجل أو امرأة، من ذكر أو أنثى، بقيد أن يكون مميزا، تكون مميزة أو مكلف، وهي مكلفة ولكن خالية من الموانع كالحيض والنفاس. هذا الصوم. حتى يجب الصوم نقول شروط وجوب الصوم، يعني نقول إذا توفرت هذه الشروط يجب على الشخص أو المرأة أنها تصوم. شروط وجوب الصوم يقولون أربعة: الإسلام، البلوغ، العقل، كذلك هيذكر لنا الخلو من الموانع في ذلك. شروط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام فلا يجب على كافر، البلوغ فلا يجب على صغير، والعقل فلا يجب على مجنون. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل أو حتى يفيق. يبقى هؤلاء في وقت العذر الذي عندهم ومعذورون ولا يجب عليهم الصوم. هنا لا يمنع أن الكافر يحاسب يوم القيامة عن تركه للصلاة، عن تركه للعبادات يحاسب. أما في الدنيا مع وجود المانع وهو الكفر فلا تقدر تقول له صم وهو كافر. يبقى هنا لا، يبقى أنه حتى يجب عليه حتى يلزم بذلك بأن يصوم لابد أن يكون شرط الأول وهو الإسلام، لابد أن يكون مسلما. المسلم حتى يلزم بالصوم لابد أن يكون مكلفا، أنه يكون بالغا وعاقلا. المسلمة حتى تلزم بالصوم لابد مع ذلك أن تكون خاليا من الموانع من حيض ونفاس. يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم، والمسلمة كذلك، مع شرط أنها تكون طاهرة من الحيض والنفاس. يبقى هنا الوجوب يكون على المسلم البالغ العاقل والمكلف، يعني القادر على ذلك، العاجز يكون معذورا ويكون له البدل، أن يكون مقيما لو أنه صام بهذا الواجب الذي عليه إذا كان مسافرا وصام، إذا لم يصم فله رخصة في الإفطار وعليه عدة من أيام أخرى. الكافر الأصلي لا يطالب به في حال كفره، لأنه لا يصح منه أي عبادة حتى يدخل في الإسلام. قال الله عز وجل: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. إن ينتهوا عن كفرهم يغفر الماضي، ويبقى مكلف الآن بالأحكام أنه يقوم بها. لو أسلم هذا الكافر لا يطالب بقضاء ما مضى، إن هذا فيه تعسير وتصعيب عليه أن يؤمر بقضاء ما مضى من صيام في حال كفره. لو صام في كفره لم يصح منه هذا الصوم، إنها عبادة بدنية لا تصح إلا من إنسان مسلم. بخلاف العبادة المالية الصدقة أو فعل المعروف المتعدي إذا فعل معروفا إذا تصدى، لو أنه أسلم هذا الكافر فرحمة الله عز وجل أنه يؤجر عليه بعد إسلامه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. الإنسان الذي ارتد عن الإسلام والعياذ بالله يبقى وهو في حال ردته لا يصح من صوم. طيب إذا أسلم بعد ذلك هل يؤمر بالقضاء؟ الراجح لا، لا يؤمر بالقضاء في ذلك، أنه في حال كفره الآن هذا كافر لا يصح منه العمل، فلا يخاطب به في حال كفره، إنما يخاطب به في حال إسلامه، فلما أسلم لم يكن في وقت رمضان فلا يطالب بذلك. لكن الأفضل أنه يقضي، الأفضل أنه يقضي ما فاته، خاصة إذا كان فترة الردة والعياذ بالله كانت فترة قليلة، كفر والعياذ بالله قبل رمضان ثم تاب بعد ذلك، نقول اقضي فترة قليلة وعد من أيام أخرى. لكن لو أنه دام على هذا الكفر والعياذ بالله سنين، وهنا يصعب أن تقول أنه اقضي هذا كله، لعل هذا يدفعه للكفر مرة ثانية. لكن العلماء مختلفون في ذلك، ان المرتد هل يلزم بالقضاء ولا لا؟ فمذهب الجمهور انه يلزم، مذهب الشافعي انه يلزم بالقضاء، مذهب الجمهور انه لا يلزم بالقضاء، لا يطالب بفعله في حال ردته فلا يلزم بالقضاء، قال به ابو حنيفه واحمد ومالك. الشافعي يرى انه يلزمه القضاء، وفيه الذي ذكرناه، اذا كان قريبا يعني في خلال شهر رمضان وهو شهر واحد فليقضي، إذا كان أكثر من ذلك فعلى ذلك قول جمهور أنه ليس عليه القضاء. لو أنه قضى هل يمنع؟ لو أنه قال أسسهم لا يمنع من ذلك، لكن الأمر هل يجب عليه؟ هل يلزم بهذا الشيء؟ قالوا الإلزام في تنفير عن الإسلام، الإلزام في تنفير، بعد ذلك هو فعل ذلك فعل حسن، فعل حسن، لم يفعل ذلك فلا يؤمر بذلك. ليه؟ قالوا لا يعم قول الله سبحانه: قل للذين كفروا ينتهوا، قل له هذا كافر إن ينتهوا عن كفرهم يغفر لهم ما قد سلف، يبقى على ذلك هذا يدخل تحت الآية وتحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبل. الصبي لا يجب عليه صوم رمضان، الصبي، ويفرق بين الصبي المميز وغير المميز. غير المميز يعني طفل صغير عنده 5 سنين 4 سنين لا يؤمر به ولا يستحب له ذلك، هنا تعذيب لهذا الصبي. لكن المميز عنده 8 سنوات 9 سنوات يؤمر كنوع كاستحباب، يستحب ذلك، هنا يؤجر عليه ويعان عليه، سواء هو صام اليوم كله أو صام بعض اليوم، تمرين وتدريب لغاية ما يأتي عليه رمضان في وقت بلوغه يكون قدره. وما صام من صيام صحيح يعني يوم كامل يؤجر عليه، يؤجر على هذا الصيام الذي يصوم، ولكن لا يأسم بالترك. في الحديث رفع القلم عن 3 منهم الصبي حتى يحترم. لكن العلماء يقولون لو أن الصبي الصغير أو الصبية أطاق الصوم، أطاق الصوم يعني عنده 10 سنوات وضيق الصوم، هل يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر؟ هنا أمر بالصلاة ولكن لم يقل بكل العبادات، لم يقل بكل العبادات ولم يقل بالصوم، الصوم مشقة وصعب، لذلك الصوم يبقى يؤمر، يؤمر صوم إذا كان يطيق ذلك. فيقول العلماء أن الصبي المميز إذا كان له 7 سنوات يؤمر بذلك. طيب إذا كان عنده 10 سنوات هنا ينظر هل هو بدنه ضعيف حيث أنه لا يقدر، والضرب مش هيجيب حاجة، حي قدامه حيصوم ومن وراها يفطر، يبقى ذلك لا داعي للضرب فيه، لكنه لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على الضرب في ذلك. لا، هو قوي ويقدر على ذلك يبقى يعوض، وخاصة كلما اقترب من سن البلوغ، كلما اقترب من سن البلوغ. لكن الإلزام الذي في الصلاة أشد من الإلزام الذي في الصوم، إن الصلاة لا تعب فيها، لا مشقة فيها، الصوم فيه شيء من التعب ومن المشقة، فعلى ذلك الصبي الصغير لا يعذب بذلك فلا يضرب على ذلك، إلا إذا كان راهق البلوغ يعني قارب البلوغ وكان مطيقا، ليس ضعيفا مطيقا، يبقى يزجر عن ترك الصوم ويؤمر ويباح أنه أيضا يضرب على تركه للصوم. عند المالكية عن خلاف بين الجمهور والمالكية أنه لا يجب الصوم على الصبيان، هذا صحيح وعند الجمهور كله، لكن عند المالكية أيضا يقول ولا يستحب، يعني لا يجب ولا يستحب ذلك، اعتبروا أن الصيام يعني فيه مشقة شديدة، فعلى ذلك الصلاة أسهل. ولذلك قلنا أنه لا يضرب عليها إلا إذا راهق، إذا يعني قرب على وشك البلوغ ومع وجه لم يعود نفسه على صوم مع القدرة، يبقى على ذلك قد يضرب في هذه الحالة. يستحب تمرين الصغار على الصوم والمكافأة على صبرهم على الصوم، وده كان فعل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم. ففي الصحيحين عن ربيعة بنت معوذ رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء، غداة يعني وقت الغدو وقت الصبح الفجر يعني وقت الصبح، إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم. كأنه بلغهم الخبر الآن يبقى صوموا من الآن. وإذا كان في سنة اثنين، سنة اثنين هي نفس السنة اللي فرض فيها الصوم، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء، كون الذي أصبح مفطرا يعني ناوي الإفطار بيقول له لا صوم اليوم صائم، هذا لا يكون في المستحب، لا يكون في المستحب. كذلك الذي أصبح صائما مش بس مجرد ناوي الإفطار، ده ناوي الإفطار وأفطر، يقول له أمسك بقية اليوم، يبقى هنا لن يمسك في يوم مع كونه مفطرا إلا وهذا اليوم واجب. ولذلك الجمهور على أن صوم عاشوراء كان واجبا يوما من الأيام في هذا العام فقط، في هذا العام فقط. ثم في رمضان من العام نفسه فرض على المسلمين أن يصوموا هذا الشهر أو قبله فرض عليهم أن يصوموا هذا الشهر. تقول الربيع فكنا نصوم، نصوم يعني إيه؟ عاشوراء، كنا نصوم ونصوم صبياننا، ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. يبدأ تمرين الصبي الصغير على الصوم أنه يقولوا اللعبة علشان يلعب بها، فتقول كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، والعهن الصوف، لعبة من العهن، عروسة يصنع لها شيء دمية يلعب بها من العهن، ولكن يدلوا المكافأة إمتى؟ ما هوش من أول نهار يدلوا يلعب، ولكن لما يتعب من الصوم يوم كان تاخذ الصبي الصغير معها لغايه ما تحس ان هو تعب تسليه وتسهيه بهذه اللعبه التي تعطيها اياه. ففي روايه تقول فاذا سالونا الطعام اعطيناهم اللعبه نلهيهم حتى يتموا صومهم. بيقول لنا في المنار هنا والقدره عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينة مد بر أو نصف صاع من غيره. القدرة، يبقى ذكرنا شروط الصوم، الإسلام والتكليف اللي هو البلوغ والعقل والقدرة، والقدرة يبقى هذه الأربعة الشروط يذكرها، إسلام بلوغ عقل قدرة على الصيام. من عجز عنه لكبر أو مرض، يعني شيخا كبيرا أو امرأة عجوزا كبيرة في السن مع عجز الاثنين عدم القدرة، يبقى إنسان بيوصل لسن ما بيقدرش، يكون رجل كبير في السن جدا وعنده مرض السكر مثلا، عنده القلب، عنده أمراض شديدة بحيث أنه لازم يأكل، أطباء يأمرون لازم يأكلوا إلا حيدوخ وحيقع، يبقى على ذلك هنا مع كبر السن قد لا يقدر ويأمره الأطباء بالإفطار، يبقى يفطر هذا الإنسان وينتقل إلى البدل بعد ما كان الواجب عليه الصوم، الآن حيكون عدة من أيام أخر ما فيش ذلك، يبقى عليه يطعم عن كل يوم مسكين. قال لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ليس بمنسوخ، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، يعني كأنه يقول ليست منسوخة تماما، ما هيش منسوخة 100% وإلا فهي منسوخة، إن كان في البداية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين لما كان الصوم شديدا وصعبا عليهم كانوا مأمورين بالصوم من العشاء لغاية تاني يوم المغرب، بل لو أنه نام في وقت غروب الشمس ليس له أن يفطر ويجمع اليوم التاني عليه. فمع هذا التشديد وهذه الصعوبة جعل تيسيرا من ناحية أخرى أنك مخير، إن شئت صمت هذا الصوم الصعب، وإن شئت أفطر. هذا على الذين يطيقونه، يعني يتكلفون صومه بمشقة شديدة، فلهم إما أن يصوموا هذا الصوم الشديد وإما أن يفطروا ويفطر. ثم بعد ذلك نسخ ذلك، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولكن ابن عباس يقول ليست منسوخة، لأنه جزء منها، جزء منها، إن بقي حكمها في شيء. يبقى كان في البداية التخيير للجميع، التخيير للجميع، نسخ هذا التخيير الذي كان للجميع، وبقي منه جزء أن الشيخ الكبير والمرأة العجوز الكبيرة يجوز لها وله أن يفطر ويطعم مع شدة مشقة الصوم، مع شدة المشقة في الصوم. لذلك يقول ابن عباس: هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. إذا كان كبيرا ولا يستطيع الصوم، هنا ما عندوش قدرة أصلا، ما عنده والواجب في العبادات مع القدرة. هذا رواه البخاري. قال: وأما الحامل والمرضع إذا خافت على أولادهما أفطرت وأطعمت. هنا بيذكر في الحامل والمرضع برضو مع الخوف على الصبي الصغير، تفطر وتطعم. وإن كان أصل الآية تخبر عدة من أيام أخر، لذلك العلماء جمع الجمهور منهم قالوا: يبقى الحامل والمرضع إذا خافت على الجنين يبقى تفطر وتقضي وتطعم، على العمل بهذا الحديث مع هذه الآية أو الأثر مع هذه الآية. فإذا خافت على نفسها عليها القضاء فقط، عليها القضاء فقط. وحنشوف زيادة في هذا الشيء والاختيار اللي فيه. يبقى الشيخ الذي يجهده الصوم، يعني إذا صام يصوم بمشقة شديدة، المرأة العجوز أيضا، والمريض الذي لا يرجى برؤه. إنسان مريض عنده داء الكلى وإنه محتاج يشرب مية على طول النهار يشرب مية، هذا لو صام يحصل له حاجة ممكن يموت. فلذلك يأمر الأطباء بأنه طول اليوم يشرب 3 لتر مية، 5 لتر مية، طول اليوم تشرب مية. يبقى على ذلك هنا لا يقدر أن يصوم مثل هذا. فإذا قال الأطباء مثل هذا لا يصوم، والمرض بتاعه مرض مزمن مثله ما بيروحش في العادة، يبقى يفطر وينتقل للبدل وهو الإطعام. قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يبقى الشيخ الكبير يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، سواء انه كل يوم في اخر يوم يطعم، او في اول يوم يعطي الطعام، او يجمع الايام كلها في اخر رمضان ويطعم 30 مسكينا او بعدد ايام شهر رمضان. يبقى على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، طعام مسكين، زي ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يطعم الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم ينتقلان. يبقى حكمهما حكم المريض الذي يفطر وهو مريض مرضا مزمنا لا يقدر على القضاء، يبقى عليه أن يطعم مكانه. قال البخاري في صحيحه: فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين. يعني أنس بن مالك رضي الله عنه كان من آخر الصحابة موتا رضي الله عنه، وكبر في سنه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ففي آخر سنة أو سنتين كان يفطر، ما يقدرش على الصيام، كان يفطر وكان يطعم المساكين. فكان يطعم كل يوم خبزا ولحما، كان يطعم كل يوم خبزا ولحما. في رواية: ضعف أنس عن الصوم فصنع دفنة من ثريد فدعا 30 مسكينا فأطعمهم. يعني كانوا بقى في آخر رمضان صنع دفنة، والدفنة الحلة الواسعة الضخمة الكبيرة، فدعا 30 مسكينا أطعم هؤلاء من هذا الطعام. في رواية أن أنسا أفطر في رمضان وكان قد كبر، وكان قد كبر. والكبر إذا كان في السن، كبر إذا كان في البدن وفي الحجم، هنا كبيرة يعني في سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. في رواية: ضعف أنس عن الصوم عام توفي، في السنة يعني اللي توفي فيها رضي الله عنه. فسألت ابنه، ده حميد الطويل يقول سألت ابنه عمر ابن أنس: أطاق الصوم؟ قال: لا. فلما عرف أنه لا يطيق القضاء أمر بدفان من خبز ولحم فأطعم العدة أو أكثر. يعني أنس بن مالك أطعم أكثر من العدة، يعني طعام أكثر مما وجب عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وروى البيهقي عن أبي هريرة قال: من أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح. عليه لكل يوم مد من قمح. المد يعني ملء اليدين، ملء الكف الرجل أو كفي الرجل المعتدين. ما الكفة تختلف من إنسان لإنسان، لذلك التقدير بتاعها بالصاع هذا أفضل، إن هذا الأصل أنه الصاع بيكون أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل، يبقى لما نقول المد يبقى ربع صاع، ربع صاع على ما يقوله أبو هريرة. إذا كان الصاع هيعمل من القمح حوالي 2 كيلو وربع من القمح، هيكون المد اللي هو ربع صاع يعمل حوالي 600 جرام من القمح تقريبا، يبقى على ذلك هنا مقدار ما يطعم المسكين. طيب هنا في زي أحوالنا إحنا ما بناكلش قمح، ما بناخدش قمح نعمله الخبز أو كذا، هنا تقول من الطعام الذي تأكله أنت، لأن الله عز وجل لما ذكر ما حددش لا مد ولا غير، ولكن فدية طعام، طعام يبقى الطعام مما آكل ويقيد أجمل تقييد بما ذكره الله عز وجل في كتابه إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكما، فكأن هذا أصل في الإطعام أنك تطعم مما تأكل أنت، ويمكن أنت بتشدد على نفسك تبخل على نفسك بس مش تبخل على عيالك، يبقى من أوسط ما تطعم أهلك، يبقى في الكفارات هذا الذي نقوله لا مد ولا غيره. لكن قد نحتاج إلى المد في إنسان فقير لا يكفر، إذا قلنا له تطعم وتجيب كذا وتجيب كذا ما عنديش أمل، يبقى على ذلك مما تأكل أنت، أو لو أخرج مدا أجزأ في ذلك على الذي يعني ربع صاع، ربع صاع. شروط صحة الصيام، يبقى شروط وجوب الصوم كم شرط يدي بالصوم؟ أربعة اللي هم الإسلام، البلوغ، العقل، القدرة. القدرة الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة. البلوغ والعقل ممكن باتنين نحط مكانهم كلمة التكليف، ويبقى شروط ثلاثة، يبقى الإسلام والتكليف والقدرة، التكليف والقدرة. شروط صحة الصوم، صحة يعني إذا صام الإنسان يصح منه هذا الصوم. شروط الصحة يقولوا لنا الإسلام، هذا شرط، يبقى كان الإسلام شرط وجوب وشرط صحة، هنا حتى يجب لا يجب إلا على مسلم، والذي يصوم فرضنا الكافر صام نقول لا صح منك هذا الصوم. وانقطاع دم الحيض والنفاس، يعني هذا في المرأة، المرأة حتى يصح منها الصوم لابد ينقطع الدم الحيض والنفاس. يبقى الشروط الإسلام والبلوغ والعقل، وحتى نقول إنه يصح منه هذا الصوم أو إن هذا يجب عليه هذا الصوم. فيذكر لنا من ضمن الشروط الإسلام فلا يصح من كافر، من الأشياء اللي يذكرونها انقطاع دم الحيض والنفاس. هنا لابد من نية الصيام، لابد من النية في الصيام، ولابد يكون عقل الإنسان، وهنا مسائل تتعلق بعقل الإنسان، إذا كان مجنونا أو إذا ذهب العقل في شيء زي المغمى عليه، إذا أغمي على الإنسان. نشوف مسائل الجنون، يقول لنا العلماء لا يلزم المجنون الصوم في الحال، الإنسان المجنون لا يلزم أن يصوم حالا. هنا ما يقول لا يلزم أن يصوم حالا، كلمة مجنون العادة اللي احنا نقولها مجنون يعني عقله زاهد وما يلزموش حالا ولا مستقبلا حتى ما يلزموش، لكن هم يقصدون الذي يجن أحيانا، يعني أحيانا وأحيانا، يبقى بتجيله نوبات من ذهاب العقل، في حال ذهاب عقله يقعد أسبوع أسبوعين عقله ضايع وبعدين يرجع إليه عقله، زي ما ترى البعض من المرضى اللي فيهم شيء في عقولهم، تلاقي في أوقات معينة في الصيف في الربيع يبتدي عقله فوت يذهب عقله، وبعد كده تلاقي عد هذا الوقت بدأ الوقت العقل بتاعه يرجع إليه مرة ثانية. فهنا هذا يدن أحيانا ويفيق أحيانا، يبقى في وقت الجنون يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن المجنون حتى يفيق، ما أصدش المجنون جنونا مطلقا إلا ما فيش شيء عقله هو كده على هذا الشيء، لا هذا معلوش صوم أصلا، لكن الذي يذهب عقله ويرجع إليه يذهب ويرجع، يبقى هذا حتى يفيق يبقى لا يجب عليه في وقت جنونه. لا يلزم المجنون الصوم في الحال لهذا الحديث، إنه رفع القلم عن ثلاثة، إذا أفاق المجنون لم يلزمه قضاء ما فاته في الجنون، لم يلزمه، دي مسألة مهمة، لو إن هذا الإنسان المجنون جاء عليه مثلا 10 أيام من رمضان وعقله ذهب، عقله بيتهب ويأتي، طيب هنا ما احنا نقول هذا الإنسان في هذا الوقت هذا مريض، مريض والمريض عليه عدة من أيام أخرى لأنه مفطر، نقول المريض الذي يكلف المخاطب هذا مخاطب الآن المجنون لا يخاطب، يبقى الآن مش مخاطب لا بصلاة ولا بصوم، في حال جنونه ليس مخاطبا بصلاة ولا بصوم. عد رمضان وبعد ذلك أفاق هذا الإنسان لا يؤمر بالقضاء إلا في الأيام التي أفاق فيها، فرضنا أفاق في أيام وكان مع تعب ماضي ما أضافش يصوم بحكم الآن حكم المريض فعليه القضاء، لكن وقت جنونه لا يلزمه قضاء هذا الصيام اللي فيه. يقول لنا العلماء سواء قل أو كثر وقت الجنون، سواء أفاق بعد رمضان أو في أثناء رمضان، أفاق في يعني جن 10 أيام من رمضان، اليوم 11 أفاق، نقول صم من الآن، أنت مفيق الآن تصوم الآن، أن الصوم الماضي سقط عنه التكليف فيه لنقص فلم يجب قضاء. إذا وجد الجنون في جزء من النهار لم يفسد الصوم، هنا من شروط صحة الصوم أن يكون إنسان عاقلا، يبقى أن من شروط الصحة أن يكون مسلما، من شروط صحة الصوم أن يكون عاقلا، يبقى الإنسان المجنون الصبي الصغير الذي لا يميز نقول ما فيش العقل حتى نقول يصح منه هذا الصوم، يبقى لا يصح إلا من المميز ولا يجب إلا على مكلف، يبقى يجب على المكلف لوجود شرط التكليف أنه عنده عقل وهو مسلم، يبقى يجب عليه أنه يصوم. فإذا لم يوجد العقل بعد ذلك شرط الصحة مش موجود، يبقى أنا فرحش نقول إنسان مجنون وأنا بخليه يصوم، خليه يصوم مش مكلف بأنه يصوم، ما تفرحش مثل هذا الشيء إنك خليت مشهدات للإنسان المجنون إنك تقول له صوم، يبقى المجنون غير مكلف أصلا، فربنا رحمه كفاية اللي فيه من جنون ونعم. يقول هنا الإمام الشافعي رحمه الله إذا وجد الجنون في جزء من النهار أفسد الصوم، لأنه معنى يمنع وجوب الصوم إذا وجد، ده كلام الشافعي. يقول لنا ابن قدامة في المغني أما إن أفاق في بعض اليوم فلنا منع في وجوب قضائه، وإن سلمناه فإنه قد أدرك بعض وقت العبادة. ما زال الكلام في الإنسان المجنون إذا وجد جنونه في جزء من النهار، في جزء من النهار يعني أنه الفجر كان صائما جاء في الفطرة من الظهر للعصر عقله ذهب وبعد كده راجع إليه مرة ثانية، هذه الفترة كان مكلفا فيها؟ ليس مكلفا فيها. يبقى هنا كأن اليوم المفترض الصوم فيه من الفجر لغاية غروب الشمس جزء من هذا اليوم فسد الصوم فيه وليس مخاطبا بالصيام فيه، فغلب الشافعي الفساد قال فسد الصوم يبقى يقضي يوم مكان، لكن غيرهم العلماء حيقول لك طيب احنا لو امرنا بقضاء يوم مكانه ممكن يحصل ده ثاني ولا ما يحصلش، يبقى بعذبه بقى ان صوم يوم مكانه يحصل فيه صوم يوم يفضل معلق فيه والشهر مش يوم ده شهر 30 يوم هنقول له كله. لذلك الصواب الذي في ذلك ان يقال انه اذا جن في جزء من اليوم ليس هذا مفسدا لباقي اليوم طالما انه افاق فيه بعد ذلك. فرضنا انه صام من الفجر لغايه وقت الظهر كان عاقلا، من الظهر حتى غروب الشمس ذهب عقله، الآن جزء من اليوم كان مفيقا وكان عليه الصوم واجبا، الجزء الآخر كان مكلفا، ليس مكلفا خلاص فعل ما عليه، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء لا قضاء ولا شيء الذي صامه. لو انعكس الأمر نوى بالليل أنه يصوم بدا مع الفجر ذهب عقله لغاية وقت الظهر أفاق في وقت الظهر، نقول أمسك أمسك في الجزء الأولاني لم يكن مكلفا، الآن أنت مكلف بهذا الشيء أمسك. لو أنه قدر على أنه يقضي مكانه حسن، لم يقدر لا نلزمه بالقضاء لأنه فعل ما وجب عليه، أنه في حال مخاطبته أنت في رمضان عليك الصيام فصام الجزء الذي عليه فلا يلزم بالقضاء في ذلك. لذلك قلنا إذا أفاق المجنون لم يلزمه قضاء ما فاته في الجنون، وإذا وجد الجنون في جزء من النهار لم يفسد الصوم، لم يفسد الصوم. طب لو وجد النهار كله في الجنون هنقول له فسد الصوم؟ فسد الصوم، لكن هل كان مكلفا؟ يبقى اليوم خلاص عدى ما كانش مكلفا في هذا اليوم، فلم يكن مكلفا بالأداء يبقى ليس مكلفا بالقضاء، ليس مطالبا بالقضاء. طيب لو كان مغمى عليه، إنسان أغمي عليه، أغمي عليه في جزء من الظهر العصر كان مغمى عليه، بعد ذلك أفاق هذا الإنسان، صومه صحيح ولا باطل؟ الإغماء مرض، كان مريضا، يبقى على ذلك النهار بتاعه كان صائما وفي نية موجودة في النهار يعني. لكن لو أنه من أول الفجر لغاية ما غربت الشمس كان مغمى عليه، هل وجدت منه النية؟ بالليل وجدت منه النية، ولكن هل اجتمعت النية مع الصيام؟ لم، لذلك في هذا نقول تقضي يوما مكانه، تقضي يوما مكانه. طيب ما هو زيه زي المجنون بالضبط، ما هو زيه زي المجنون. يقولون لا، الإغماء هذا مرض، الإغماء مرض، الإغماء مرض، فعلى ذلك يقضي يوما مكان هذا اليوم اللي كان مغمى عليه فيه. إنما إذا أغمي عليه جزءا من النهار يبقى لا شيء عليه في هذا الجزء، لأنه مريض ذهب عقله شيئا، ومثله نقول في المجنون، فيمشي الكلام متفقا بعضه مع بعض. أهو بيقول لنا متى أغمي على الصائم جميع النهار لم يصح صوم، لم يصح صوم. هذا قول الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمد. عند أبي حنيفة يصح، يصح. ليه يصح؟ قال عشان النية موجودة، النية موجودة بالليل، وزوال الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة الصوم. وكأنه قاسه على النوم، وإن كان في فرق بين الإغماء والنوم. الإغماء العقل راح في هذا الإغماء، النوم العقل مولود ويستشعر الإنسان بألم الجوع ويستشعر بمن يوقظه، إنما المغمى عليه ذاهب عقله، ففرق بين النوم وبين هذا الآخر. الإمام مالك يقول إن كان أغمي عليه من أول النهار إلى الليل رأيت أن يقضي يوم مكانه، وإن أغمي عليه وقد مضى أكثر النهار أجزأه ذلك. هذا كلام جيد من الإمام مالك رحمه الله، التفرقة بين أنه النهار بتاعه كله كان مغمى عليه قد يقضي، إنما اجتمعتش نية مع صوم، لكن إذا كان جزء من النهار ولو كان كثيرا كان مغمى عليه وجزء كان مفيقا فتجتمع النية في هذا الجزء الذي كان مفيقا فيه، يبقى وجد منه بالنهار نية مع صوم فأجزأ ذلك. مسألة مختلفة فيها، لكن هذا الراجح فيها، إذا أغمي عليه النهار كله يقضي يوم المكان، لأن هذا مريض، مريض ولم يصم الصوم اللي هو يجتمع فيه الإمساك مع النية. لكن إذا أغمي عليه جزء من النهار ساعة أو ساعتين أفاق بعد ذلك الصوم منه صحيح. طيب لو فرضنا في خلال هذه الساعة ولا الساعتين فتحوا له بق وحطوا له مية فيها، عملوا له شيء علشان يفيق هذا الإنسان، الآن أفطر بهذا ولا لم يفطر؟ لم يفطر، لأنه مكره على ذلك بل ملجأ إليه، لأنه هو مغمى عليه مش داري بشيء، يبقى هنا مهما فعل وهو أثناء إغمائه هذا ليس فعله، إنما لو أنه كان مفيقا ونسي فأكل وشرب وهو مفيق، نسي وأكل وشرب، نقول أطعمك الله وسقى والصوم صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا مش مكره عليه، ده ملجأ إليه، هذا ملجأ إليه. يبقى قلنا أن الإغماء يؤثر في الصوم إذا كان الإغماء النهار كله، أما إذا كان جزءا من النهار يبقى لا يؤثر في الصوم لأنه باقي النهار كان ممسكا ووجدت منه النية. يبقى النوم لا يؤثر في الصوم سواء وجد في جميع النهار أو في بعضه، لأن النوم عادة، عادة. وإن من كان ينام لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو في وقت الصيام أن يكون مستيقظا، لم يأمر بهذا الشيء، فعل ذلك مع وجود عموم البلوى في ذلك، كل الناس بتنام بالليل وبالنهار، ولم يأتي في الشريعة شيء في أمر النوم، وعلى ذلك الصائم حتى لو نام النهار كله فصومه صحيح. الذي يزول عقله بمرض أو بشرب دواء شربه لحاله أو بعذر من الأعذار، الإنسان يكون مريضا ففي وقت الليل يوم يأخذ دواء، الدواء يخليه خامد طول النهار نايم مش قادر أن يرفع رأسه من الدواء شديد عليه، فأيضا صومه صحيح لأن حكمه لأنه نائم، إنه نائم. لكن لو كان هذا الدواء إذا أخذه الإنسان يذهب عقله، يذهب عقله، فإما هو يحتاج لهذا الدواء زي مرضى من المرضى اللي يكون عندهم شيء في العقول يحتاج لأنواع من الأدوية بتكون شديدة عليهم ويذهب عقله بالنهار، نقول إذا أذهب هذا عقله بالنهار كله يقضي يوما مكان هذا لأنه مريض، مريض، وهذا بسبب الدواء حدث له هذا الشيء وهو معذور في تناول هذا الدواء. إذا نزل عقله بمرض أو شرب دواء لحاجة أو بعذر آخر بهذا مريض تناول الدواء، الدواء أذهب عقله يبقى يقضي يوما مكانه بعد ذلك. أما من زال عقله بمحرم، يكون إنسان شرب بالليل أو قبل الفجر شرب مسكرة ذهب عقله قعد طول النهار على ذلك، هذا آثم وعليه القضاء بعد ذلك، هذا آثم وعليه القضاء. إذا نوى الصبي الصوم من الليل فبلغ في أثناء النهار، قلنا من شروط وجوب الصوم أن يكون الإنسان بالغا، أن يكون بالغا وعقلا، تكلمنا عن العقل وذهاب العقل، هنا البلوغ أن يكون بالغا. طيب هل البلوغ شرط لصحة الصوم؟ شرط لا، أمال إيه اللي يكون شرط لصحة؟ التمييز، ليس البلوغ. يبقى هنا البلوغ شرط للوجوب من شروط الوجوب، إنما كشرط صحة لا، ليس شرطا لصحة الصوم، إنما هو شرط للوجوب في الصوم. إذا نوى الصبي الصوم من الليل فبلغ في أثناء النهار، يبقى هنبني عليها هذه المسألة، إنه شرط صحة الصوم أن يكون مميزا مميزا، فهو صام وهو بالليل على إنه صايم رمضان ولا حاجة تانية غير رمضان؟ الصبي صايم على إنه من رمضان، في نص النهار نام استيقظ احتلم صار بالغا. الآن هنقول له كمل الصيام، هذه التكملة للصيام هتكون صيام فريضة ولا صيام نافلة؟ هو في رمضان ونوى من الليل أنه يصوم رمضان، صحيح في أول النهار قلنا هذا جزء كان تطوعا كان لكن الآن صار عليه فرضا، يبقى لا يلزمه قضاء مكان هذا الشيء، نفعل ما عليه لا يلزمه قضاء شيء مكانه. طيب كان من الليل أنه ما كانش ناوي صيام ولا غيره، لكن في أول النهار صام، صام في أول النهار وهو صبي بلغ في منتصف النهار، الآن نقول له إيه؟ ينوي الآن الفريضة، ينوي الآن الفريضة ويكمل اليوم، ينوي، لأنه في أول النهار كان نافلة ولم يلزمه شيء في أول النهار، فصح منه الصوم ولا لم يصح؟ صوم النافلة صح ذلك، لكن الآن صار بالغا وجب عليه الصيام الآن، يبقى ينوي من الآن. يقول لنا العلماء يجزئه ذلك كالبالغ، ويضربون مثال أو يقصون ذلك كالإنسان الذي شرع في صوم يوم تطوع ثم نذر إتمامه، يعني أول نهار صايم على إن نهار الاثنين، وبعدين حصل في نفسه شيء أنه أفطر مفطر لله علي نذر أكمل باقي هذا اليوم، الآن صار أول يوم بالنسبة له إيه؟ نافلة، من ساعة النذر صار فريضة واجتمع الإسلام، قالوا فليكن ذلك في رمضان، أنه في أول نهار كان صبيا في آخر نهار قد بلغ، يبقى جزء من النهار كان تطوعا والباقي بالبلوغ صار فريضة. إذا أسلم الكافر في شهر رمضان، إذا أسلم، وهنا المسألة مفترضة على أنه أسلم بالليل ولا بالنهار؟ بالنهار، بالنهار، لم كان مفطرا في أول اليوم لأنه مش مخاطب بأنه يصوم الآن. طيب بعد ما دخل في الإسلام عند وقت الظهر مثلا نلزمه بأنه يمسك، صار الآن مطالبا يعني بأنه يصوم، نلزمه بالإمساك، أمسك لغاية آخر النهار فعل الذي عليه، فعل الذي يعني، لكن نقول الأفضل لمثل هذا أن يقضي يوما مكانه حتى يكون يوما كاملا، إن لم يفعل فقط هذا اللي وجب عليه هنا، إن في أول نهار لم يكن مخاطبا، الآن صار مخاطبا، إما أن نقول إن فيش حاجة اسمها صيام نصف يوم يبقى عليك لا شيء عليه، يا إما نقول إنه الواجب عليه هو هذا النصف اللي كان فيه مسلما فقد فعله وصامه، لكن إذا احتاط فقضى يوما مكانه هذا أفضل خروجا من الخلاف. لذلك يقول الإمام مالك وأبو ثور بن المنذر لا قضاء عليه، لا قضاء عليه، ليه لا قضاء عليه؟ لأنه لم يدرك يوما كاملا وصيام يوم كامل، مش بعض من اليوم، اللي يقول بأنه يلزمه القضاء أن يقضي يوما مكانه، قالوا أنه الذي يدرك جزءا من الصلاة عند غروب أشو كان عقله ذاهبا لغاية قبل الغروب بدقيقة، قبل الغروب بشيء يتمكن فيه من صلاة ركعة، قالوا حيتمكن من صلاة ركعة وواجب عليه ثلاث ركعات الباقيات من العصر، قالوا فعل ذلك لا يمنع أنه يبقى عليه جزء هذا المكلف فيه ويؤمر بالجميع. القول الأول الذي ذكرناه أنه لا يلزم أكثر من الإمساك هذا الراجح فيه، لكن إن قضى كان احتياطا. طيب من الشروط صحة الصوم قلنا شروط الوجوب كانت أربعة، اللي هي الإسلام، البلوغ، العقل، القدرة. القدرة، طيب دي شروط الوجوب. شروط الصحة حتى يصح منه الصيام لابد من الإسلام حتى صح، لابد يكون مميزا، لابد يكون عاقلا حتى يصح منه، لابد يكون المرأة خالية من الحيض والنفاس حتى يصح منه، لابد من النية، نية الإنسان. النية هنا هل كل يوم له نية؟ النية لكل يوم ينوي ولا يكفي في أول رمضان للشهر كله؟ مسألة مختلف فيها، نذكر الكلام اللي بيذكر العلماء أو المبنى إلا عليه. لكن لو أن إنسانا اختار أنه من أول رمضان ينوي للجميع، خلص هو قول من الأقوال وذا مذهب مالك رحمه الله أنه ينوي من أول رمضان. الجمهور يقولون كل يوم لابد من نية. طب أي القولين أقرب للصواب؟ هنا بيختار النية من الليل لكل يوم، هذا وارد. قالوا لحديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. يبقى هنا في تبييت وفي النص على أنه من الليل. يعني هذا الحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني، لكن العلماء اختلفوا في هذا الحديث هل هو مرفوع ولا هو موقوف في اضطراب، فلذلك البعض ضعفه. اللي صحح الحديث وهو الراجح في أنه الصحة لابد من تبييت النية، لكن عند الملكية يقول لك طيب هو يبيت النية قبل رمضان أو الليلة من رمضان ينوي صيام الشهر كله، فقد بيت النية من قبل رمضان فمضت على الجميع، هذا محتمل. يقول هنا أنه لابد من النية لكل يوم، وده الاحتياط في ذلك أن ينوي لكل يوم، وخاصة أن شهر رمضان لا يرتبط صيام يوم بصيام يوم آخر، بخلاف الكفارة صوم كفارة قتل الخطأ، قتل الخطأ شبه العمد، صيام الظهار، صوم شهرين متتابعين، يرتبط صيام بعضه ببعض ولا لا يرتبط؟ يرتبط الصيام. فلو أنه يصوم كفارة القتل أو كفارة الظهار وبعدين أفطر يوما متعمدا يلزمه يعيد الشهرين من تاني، يستأنف يبدأ من جديد الشهرين، يبقى ارتبط صيام بعض ببعض ولا ما ارتبطش؟ على ذلك هذا الصيام الذي يرتبط بعضه ببعض ينفع نقول نية من أوله لأنها تسري على الجميع. لكن الصيام رمضان لو أنه أفطر يوما حيبطل الماضي؟ مش حيبطل شيء من الماضي. قالوا فعلى ذلك كل يوم يتعلق بنفسه، طالما اليوم يتعلق بنفسه يبقى لابد أن ينوي من الليل، وخاصة أنه قد يعرض له عذر أنه يسافر في الغد فلا ينوي، أنه مريض ويستشعر أنه المرأة تستشعر أن الحيض تحاجلها بالنهار فلا تنوي من الليل. يبقى على ذلك طالما أن الأيام لا يرتبط بعضها ببعض على هذا الوجه أنه لو فسد يوم يفسد الباقي، يبقى ينوي لكل يوم نية من الليل. من خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، لأن النية محلها القلب، النية محل. وكذلك الأكل والشرب نية الصوم. النية هل يشترط أن يقول أنا غدا صائم نويت الصيام غدا؟ لا يشترط ذلك، بل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول ذلك، لكن ثبت عنه أنه لا صيام لمن لم يبيت النية. تبييت بمعنى النية ينوي، يعني في نفسه ينوي ذلك. فإذا كان من الليل عزم أنه بكرة صائم خلاص صائم. من ضمن الأشياء التي تدل على هذه النية الأفعال، فعله إذا فعل أنه دام يصحوني الساعة 12 عشان أتصحر، يبقى هو هيتصحر عشان يصوم، قام بالليل علشان السحور يبقى هذا من أجل الصوم، قام قبل الفجر عشان يشرب مية هذا من أجل الصوم. يبقى على ذلك هنا أفعال تدل على أنه يعزم على الصوم حتى لو لم يقل أنا بكرة صائم. يبقى هنا النية، فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى. وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، الأكل والشرب في السحور يعني بنية أنه بكرة صائم. وذلك يقول شيخ الإسلام: هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم، يتعشى يمكن متعود يتعشى الساعة 10، لا خلي العشاء نقضي الساعة 1 بالليل عشان بكرة في الصيام. يبقى هنا هذه نية لذلك. قال: ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان. عشاء ليلة العيد بيتعشى في ليلة العيد بدري، يأكل بدري، في ليالي رمضان يقوم مأخر العشاء بتاعه حسب العادة بتاعت الناس. ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم، إذا أتى بعد نيته بشيء ينافي الصوم، بمعنى أنه نوى أنه بكرة صائم، بعد هذه النية أكل وشرب مرة أو مرارا أكل وشرب، هذا الأكل يناقض النية؟ لا يناقض النية إلا العزم على خلافها، على خلافها. نوى بكرة صائم بعد كلا أنا هسافر بكرة مش صائم بكرة، يبقى هنا ألغى هذه النية ونقض هذه النية بهذا الشيء. لا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم، فلو وقال لأن الله تعالى أباح الأكل إلى آخر الليل، فلو بطلت به فهذا محلها محل الأكل يعني أو محل النية، النية من الليل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز له أن يأكل إلى آخر الليل، فهنا لا ينافي أنه يأكل النية في أول الليل. هنا عايز يقول لأن الله أباح له الأكل إلى آخر الليل، لو كان الأكل هذا يناقض النية يبقى في تناقض هنا بين أنه لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، يبقى في أي وقت من الليل، أي وقت من الليل. طب إذا كان ربنا سبحانه أباح لنا ناكل لغاية قبيل الفجر مباشرة، فإذا أكل قبيل الفجر وقلنا أن الأكل هذا يناقض هذه النية، يبقى حينفع أن ينوي؟ ما ينفعش نقول له لابد النية تكون بعدها ما فيش أكل، هذا كلام ليس بصحيح. لذلك يجوز له أن ينوي عند غروب الشمس أنه بكرة صائم، بعد ذلك يأكل ويشرب براحته لغاية الفجر. وكذا يقول أو قال إن شاء الله غير متردد لكلمة المشيئة إن شاء الله، يقولها الإنسان إما تبركا وتحقيقا، وإما يقولها إنه تعليقا، يعلقها أي هنا تعليق النية، كأنك بتقول لي فلان جاي لي يا فلان النهاردة، لك إن شاء الله جاي لك، إن شاء الله الله ربنا شاء جيت ما شاء شبه لك. هنا لم يعزم، لم يعزم، إذا بيقولها تعليقا. لكن إنسان بيقول رايح فين يا فلان، إن شاء الله أنا سأذهب للمكان الفلان، هو فعلا رايح لازم، يقول هذا الشيء تبركا بهذه الكلمة وتحقيقا لأنه أنا رايح، إلا أن تمنع مشيئة الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى على ذلك هنا إذا قال الإنسان يقصد التعليق سأصلي بكرة إن شاء الله إن شاء الله، يبقى هنا هذا لا يصلح، ما ينفعش، طالما أنه قصد التعليق لأنه مش مستحضر نية، والله لو شاء ربنا حب أصوم. لكن لو أنه قال إن شاء الله صائم بكرة يقصد بالتحقيق لهذا الشيء والتبرك بهذه الكلمة العظيمة، يبقى على ذلك هذا ليس يناقض النية. الذي يناقض نية التعليق، التعليق زي ما تقول له حتصوم بكرة، يقول لك والله لو أهل البيت صاموا حصوم معه، ما صاموش بالصائم، تصلح نية؟ لا تصلح نية، لابد من الجزم والعزم عليه، لكن تصلح في إيه؟ في النفلة، في النفلة الفريضة له. كذا إن قال إن شاء الله غير متردد، زي ما الإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، يقصد بها التحقيق، لكن يقصد بها التعليق لا ينفع ويكفر بهذا الشيء إذا قصد التعليق، يعني كأن يقول أنه لسه ما أمنش، فلما إن شاء الله يبقى مؤمن إن شاء الله، وما فيش إنسان مسلم يقول ذلك. كذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان، إن كان غدا من رمضان ففرض وإلا فمفطر. ليلة الثلاثين من رمضان إذا يقول إذا كان هنا شوف بيفرق بين ليلة الثلاثين من رمضان وليلة إيه الثلاثين من شعبان، يفرق مع أن القياس دي زي دي دي زي دي إيه تفرق يعني دي هذه. لذلك اخترنا في الحديث السابق أنه إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان اللي هي حيصبح يوم إيه يوم الشك، يوم الشك اللي هو ثلاثين من شعبان احتمال واحتمال واحد من رمضان، إذا قال إذا كان غدا من رمضان فإني صائم يصح منه ولا لا يصح؟ يصح إنه أقصى ما يملكه هو ده اللي يملكه. لكن هنا عايز يقول لا، الذي قال في ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان غدا من رمضان لم يبني على أصل، ما عندهش أصل، والصوم رمضان لابد من وجود هذا الأصل لأنه بكرة فعلا من رمضان فيبني عليه أنا غدا صائم، هنا عنده أصل وما عندهش أصل، دي تحتاج دليل أصلا عليها حتى يقول بذلك. نقول إن هذا لا يملك سواها، إنه غدا رمضان أو مش من رمضان، يقينا إذا استيقن إن بكرة مش من رمضان خلاص ما يبيش حصوم، استيقن إن غدا من رمضان يبقى سيصوم. يعني كلم حالة ثالثة بقى لا مستيقن ولا غيره، هو منتظر الرؤية لكن عايز أنام، ما هفضل صحان للفجر عشان أسمع الرؤية. هنا إذا قال غدا إن كان غدا من رمضان فإني صائم تصبح له هذه النية. في آخر رمضان ما يعرفش العيد ظهر الهلال ولا ما ظهرش وعايز ينام، والله إذا كان غدا من رمضان أنا صائم غدا، قالوا ينفع هنا، اللي نفعه هنا ما نفعوش هناك، قال لك هنا لأنه الأصل مصائب، الأصل بقاء رمضان، الأصل بقاء رمضان. هنا هذا التأصيل إن هذا الأصل ينبني عليه هيعقد لي الحكاية في أول رمضان، نقول له ليه حطيت هذا الشيء؟ ليه حطيته؟ إنه تكليف الإنسان الشريعة بتقول له بيت النية، هو يظن إن بكرة من رمضان فبنى على هذا الظن، إن كان من رمضان فإني صائم، هذا الذي لم يملك ولا يملك أكثر من ذلك، فلا نكلفه ما لا يطيق، لو كلفه أن لازم عشان تقول بكرة صايم تكون مستيقن بكرة من رمضان، يبقى اطلع فوق السطوح بقى واتفرج على الأمر لغاية آخر الليل عشان تشوف طلع ولا ما طلعش، هذا تكليف بما يشق على الإنسان. طبعا تفاهم الحنبلي عليها إيه على هذا القول، إنه لو في أول رمضان في ليلة الثلاثين قال لو أن غدا من رمضان فإني صائم، وهم قالوا له ما ينفعش، يبقى عليه إيه حيقضي يوم المكان، هذا صعب. إلا أن يقولوا بما يقوله الأحناف بقى في هذا الشيء، إن ينوي من أول النهار، لما يعرف من أول النهار ينوي من أول النهار فيصح منه، يبقى على ذلك السبب فيها شيء. لكن إذا قالوا ما ينفعش نية بالنهار وما ينفعش يقول بالليل إن كان غدا رمضان فإني صائم، عقدوا الإنسان يبقى عليه يقضي يوم مع إنه صائم في أول رمضان. لذلك كان الأسهل في ذلك والأولى أنه ما كان في آخر رمضان هو في أول رمضان، إن كان غدا العيد فإني مفطر وإلا فأنا صائم. كذلك في كان غدا من رمضان فإني صائم فريضة، مش من رمضان فإني صائم تطوعا، أو إني صائم إن كان غدا من رمضان كان يوم الشك فإني مفطر. يبقى على ذلك هنا تنفع هذه النية على الراجح، والله أعلم. كذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرض وإلا فمفطر، فبان من رمضان أجزاءه، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله وهو بقاء الشك. ويضر إن قاله في أوله لعدم جزمه بالنية، عدم جزمه بالنية نقول لا بل جزم، ولكن قيد هذا الجزم بشيء، قل إن كان من رمضان أنا بكرة صائم، يبقى عندي يقين إذا طلع بكرة رمضان أنا جازم بالنية أني أصوم، إذا كان بكرة مش رمضان خلاص إن الشريعة بتقول لي ما تصومش، يبقى هذا الذي يملكه وهذا الراجح اللي فيه. طيب خلينا برضو مع النية في مسائل يقول لنا العلماء لا يصح صوم رمضان ولا غير رمضان إلا بنية، يعني حتصوم رمضان حتصوم كفارة حتصوم فدية حتصوم تطوعا لابد من النية، حتى يفرق بين إنسان أمسك من أول النهار لآخر النهار علشان عايز يخصص نفسه، وبين إنسان أمسك من أول النهار لآخر النهار عبادة لله سبحانه وتعالى، يبقى لابد من النية اللي تفرق بين الاثنين. لكن في صوم النافلة، في صوم النافلة رخص في أن تكون النية من النهار، يبقى الأصل كان لا صيام لمن لم يبيت النية، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك من النهار. عند من يضعف هذا الحديث لا صيام لمن لم يبيت النية يقول لك أنه لابد من النية مع الصوم، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تطوع نوع من النهار يبقى تقاس الفريضة عليه، هذا كلام صحيح لو لم يثبت حديث سيدة حفصة وغيرها في أنه لا صيام لمن لم يبيت النية، طالما ثبت الحديث يبقى على ذلك نفرق بين الفريضة والنافلة. لا يصح صوم رمضان ولا غير رمضان من الصوم الواجب بنية من النهار إلا مع العذر، إلا مع العذر. وهنا لابد من هذا القيد، إنه إذا وجد العذر رحمة بخلق الله، إنه لا صيام لمن لم يبيت نية، ولكن وجد العذر من إنسان إنه عارف إنه بكرة من الثلاثين من شعبان، عارف نايم بالليل على هذا الشيء، فأنا وأنا بكرة مفطر. صبح في أول النهار فإذا بهم يقول لا الرؤية ظهرت، الآن يعمل إيه هذا الإنسان؟ قل عليه أن يمسك، عليه أن يمسك، أمسك على إنه من رمضان ولا حاجة ثانية؟ على إنه من رمضان، بس إذا لم يبيت النية، هنا كان له عذر ولا ملوش عذر؟ كان له عذر، كان له، إذا نقول أنوي من النهار، أنوي من النهار ولا يلزمه القضاء. من تقييد الحديث من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يبيت من لم يعزم، من لم يعزم مع القدرة ولا مع عدم القدرة؟ مع القدرة، فإذا نسي، فإذا نسي عنده قدرة ليست عنده قدرة، فإذا نسي فأكل في أثناء رمضان نافى الصيام ولا ما نافاش، وصح منه ولا لم يصح؟ فأنا أقول نفس الشيء، لو نسي بالليل إنه عد عليه نسي أمر النية صباح الصبح رمضان النهار، نسيت أبيت أني، لو أنه قضى كان خيرا. ودائما في العبادة نقول نحتاط، ولكن نتكلم في الدليل الآن في الفقه في أمر الدليل، هذا نسي في الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا نسي أنا أقول استدرك الآن من النهار استدرك. الدليل قصة عاشوراء، صوم عاشوراء، حد نوى بالليل في عاشوراء؟ كان في ناس نوى أن هم يصوموا بس مش على أنها فرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يكملوا هذا الذي صاموا، وفي ناس لم ينووا أصلا أمرهم أن يصوموا، وفي ناس أصبحوا أفطروا أمرهم أن يكملوا ولم يأمر بأن يقضوا. يبقى على ذلك نقول الإنسان الذي وجب عليه الصوم نسي النية من الليل يستدركها من النهار، يبقى إذا أصبح رمضان أنا صائم على إنه رمضان، ويجزئ هذا الشيء لأن النسيان عذر، لأن النسيان عذر، أو أنه نام من الليل ولم يعرف أن غدا رمضان، يبقى يستدرك الآن على حديث عاشوراء، على حديث عاشوراء. لكن إذا هنا لغينا بقى الحديث، من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام، يقول لم نلغي الحديث، ولكن من تذكر ذلك وقدر يلزمه ذلك. يبقى لو أن إنسانا بالليل بكرة من رمضان مش عارف حصوم ولا لا، صباح الصبح الآن ينفع؟ نقول لا، أنت كنت قادرا على النية من الليل تبيت النية فلم تفعل، يبقى تمسك وتقضي يوما مكان، تمسك وتقضي مكان. جماهير العلماء من السلف والخلف على أنه لا يصح صوم رمضان، وقياسا عليه ما كان من واجب صيام واجب، إلا بالنية من الليل. خالف فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، قال يصح بنية قبل الزواج، يعني من أول النهار. ليه هذا اللي يصح؟ يقول عشان حديث عاشوراء، حديث عاشوراء نووا أول نهار وكان عاشوراء واجبا عليهم ففعلوا هذا الشيء. لكن الجمهور احتجوا بحديث سيدة حفصة لا صيام لمن لم يبيت صيام من الليل، وبالقياس على صوم الكفارة والقضاء اللي وافق عليه أبو حنيفة رحمه الله، وأجابوا عن حديث عاشوراء بأن ابتداء فرضه عليهم كان من حين بلغهم ولم يخاطبوا قبل ذلك. تنفعنا هذا التدليل بتاع الجمهور والاحتجاج، الصوم في عاشوراء كان من حين بلغهم. نقول وكذلك الإنسان الذي نام بالليل ولم يعرف أن اليوم من رمضان لم يعرف إلا حين بلغه، يبقى يجب عليه النية من حين يبلغه. ونفرق بين من عرف بالليل وجب عليه أن ينوي بالليل، من لم يعرف بالليل يبقى يستدرك النية بالنهار. محل النية القلب، نقول النية محلها القلب. وفرق بين معنى النية ومحل النية، محل مكان النية، مكان النية القلب مش لسان، مش أن يتكلم بلسانه ولكن بقلبه أنه يعزم على العمل. لكن معنى النية القصد، ومعنى النية العزم، نوى على شيء معنى عزم وقصد وأصر على أن يفعل هذا الشيء. إذا هذه النية بمعنى عزم القلب، محلها في قلب الإنسان، لا يشترط نطق اللسان. طيب نقول لا يشترط، هل لا يشترط ولا يجب ولا يستحب؟ طب لو فعلها إنسان هل نقول بطل منك الصيام؟ لم يقل، لو البكرة أنا صائم لا شيء، وهي نية للصيام أن يقول ذلك، لكن لا يلزم ذلك علشان ما يبقاش الإنسان يندفع للوسوسة بعد ذلك. أنا قلت ولا ما قلتش بالليل، نقول ما يلزمكش، ما تقول بلسانك يكفي في قلبك العقد على ذلك. لا يكفي اللسان عن نية القلب، لا يكفي اللسان، الله، ما هو اللسان تعبير عما في القلب، ليه لا يكفي؟ هو يقصد صورة من الصور، يقصد صورة من الصور. الإنسان الكذاب، الكذاب، واحد بيقول له أنت صايم بكرة يا فلان؟ أيوة صايم إن شاء الله، وهو أنا ولا صايم ولا حاجة، ما نواش. هنا هل ينفع هذا القول باللسان؟ لا ينفع، لأنه كان وقت ما بيقول مش ناوي على الصيام، يبقى لابد من النية بالقلب. لو نوى في أول ليلة من رمضان صوم الشهر كله لم تصح هذه النية لغير اليوم الأول، هذا قول الجمهور في ذلك، قالوا كل يوم يفتقر إلى النية. هذا مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي وإسحاق وداود وابن المنذر. الإمام مالك يرى أن نية واحدة في أول الشهر تمضي وتجزي طالما أنه لم ينقض هذه النية، لم ينقض هذه النية. هو قول له وجهة من النظر، لكن قول الجمهور أولى في ذلك، وخاصة نقول النية هي مجرد عزم القلب فقط، مش محتاج لقول باللسان، بقى الأمر سهل عليه، يبقى لابد من تبيت النية به. يقول لنا لو نوى بعد الفجر في غير رمضان صوم قضاء أو نذر لم ينعقد لما نواه وينعقد نفلة، إن الصيام لابد من تبيته بالليل. فلو جاء بعد الفجر وقال النهارده حصوم عن النذر، نقول ما ينفعش صوم النذر إلا بتبيت نية من الليل، لكن يصح منك كنافلة. يصح صوم النفل بنية من النهار، وقدمنا قبل كده الحديث اللي هو مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة هل عندكم شيء؟ فقالت قلت يا رسول الله ما عندنا شيء، قال فإني صائم، قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور، قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا، قال ما هو؟ قلت حيس، قال هتيه، حيس اللي هو طعام سمن وتمر، ما يسمى الحيس، يحط سمن وتمر وعليه لبن أو عليه لبن مجفف يسمى بالحيس. قال هاتيه فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائم قد كنت أصبحت صائما. وفي حديث آخر قال إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها إن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. يبقى في جواز أنه ينوي الصوم بالليل وبعدين يصبح بالنهار صائما تطوعا وبعدين بدله شيء فأفطر جائز. والعكس كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لعائشة رضي الله عنها وسألها عن طعام إلا ما فيش طعام يبقى كان ناوي يأكل ولا مش ناوي, فلما قال إني صائم هي من النهار ولا مش من النهار هي من النهار. يبقى في صوم التطوع وأفعال التطوع مبنية على التخفيف مبنية على التخفيف, فيجوز في التطوع أحيانا ما لا يجوز في النافلة. فصوم التطوع يجوز نية فيه من النهار من النهار. هنا ما نقول مبني على التخفيف يبقى مش كل حاجة أنا أخفف فيها إنما بما في الشريعة. نقول في صلاة النافلة يجوز يصلي قاعدا ولو من غير عذر, لكن مش معناه أن نفس الثواب للإنسان اللي صلى قائما في التطوع وإلا هذا على نصف من القائم. يبقى صوم الإنسان في التطوع يخفف فيه من الشريعة أو بتخفيف الشريعة. في أي وقت من النهار نوى أجزاءه, يعني هذا الذي يصوم تطوعا عايز ينوي من النهار صباح الصبح بعد الفجر الحصوم النهار ده ينفع. طيب قبل وقت الزوال برضو عند الجمهور يصح منه ذلك إن ولو قبل الزوال. طيب لو إنه بعد الزوال هل يصح منه ولا لا يصح منه النية بعد الزوال؟ اختلف العلماء فيها, فالأكثر على أنه لا بعد الزوال ما ينفعش لأنه الباقي النهار الأقل مش الأكثر, هو على ذلك ما بقاش الأقل ينضم إليه الأكثر. البعض من العلماء قالوا يجوز في ساعات النهار كلها طالما أنه لم يأكل وتمضي النية على الجميع وهذا أرجح. فرضنا إنسان كان أصبح بالنهار ومشغل في العمل لغاية لا وقت العصر يعني شغل لا أكل ولا شرب من ساعة الفجر, طيب مخصار اليوم أكمله أصوم وخلاص, فهنا يجوز له ينوي الصوم ويكمل الصيام حتى غروب الشمس. إذا سواء إن الجزء اللي تم فيه الصوم عليه كان قليلا أو كثيرا طالما أنه ممسك من أول النهار يصح منه ذلك على الراجح. هنا العلماء برضو يقول لك طيب فرضنا أنه يعني نوى من العصر, الوقت اللي تمعت النية مع الصوم عبارة عن من العصر المغرب ساعتين ثلاث ساعات من العصر المغرب, باقي اليوم ما كانش فيه نية, الأجر بتاعه على إيه؟ هل الأجر على هذا الجزء اللي اجتمع فيه ولا الأجر على اليوم بحاله؟ عند الحنابلة الأجر على الجزء الذي نوى فيه مع الصيام الصيام معه. يعني عند الشافعية قولان والبعض يرجح أن الأجر للجميع لجميع اليوم. قالوا ما هو الصوم إنسات من أول نهار لآخر نهار ما بيضبعتش الصوم ووجدت منه النية في جزء منه, زي إنسان أول النهار كان قعد ساعة ساعتين بعد النام بقية النهار إيه هتفرق ده من ده, بل ده صاحي ويستشعر بالجوع يستشعر بالعطش هذا أولى من النائم. والراجح إن هذا من باب رحمة رب العالمين سبحانه, ورحمة الله واسعة ورحمة واسعة كل شيء, فلا تحجر الرحمة ولا تضيق على خلق الله. ولكن أقول لا يستوي من نوى من أول نهار مع من نوى من آخر نهار, إن كان كل منهما له أجر عند الله عز وجل أجر صوم كامل, ولكن المضاعفة يضاعف لمن يشاء بما شاء سبحانه. يشترط تعيين النية في صوم القضاء والكفارة ولا يشترط تعيين سبب الكفارة, يعني إنسان عليه كفارة إطعام 10 مساكين فهو فاكر عليه إطعام يصوم 3 أيام مكان كفارة اليمين, فهو فاكر عليه صيام 3 أيام لكن نسى 3 أيام بتوعيه فنوى إنها كفارة مطلقين نسال 3 أيام يجيئه هذا الشيء, لكن لو استحضر السبب كان أفضل, لكن طالما استحضر الفريضة وإن عليه 3 أيام خلاص إن هذا الذي يلزمه. يصح صوم الفرض بنية من النهار إذا لم يعلم وجوبه بالليل ولم يكن قد طعم, وده قدمنا الكلام فيها في الإنسان اللي معذور اللي مش عارف بكرة من رمضان ولا لا ونام ألحق أخر الليل عشان أشوف أسمع راديو بكرة رمضان ولا لا نام ما أمشي لبعد الفجر, هذا اللي نام ولم ينوي من الليل بعد الفجر فعرف النهار من رمضان الواجب عليه يعمل إيه؟ ينوي ويصوم ولا يلزم القضاء على الراجح. لو كان عليه قضاء فقال أصوم غدا عن القضاء أو تطوعا هنا لابد من الجزم، انه ما تقولش بكره حصوم، يا اما عن يوم القضاء الا علي النذر او يوم التطوع، ده لنيه ودي لنيه اخرى، يبقى ذلك لابد من العزم بالليل قولي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النيه، طالما في القدره يبقى يلزم تبييت النيه انه بكره صايم قضاء، بكره صايم عن الكفاره، بكره صايم كده. لو تردد في الخروج من الصوم انه صايم يوم على ان هذا نذر، نذر اليوم ان يصوم، بعدين في نص النهار قاعد يفكر افطر ولا ما افطرش، يفكر هذه النيه انه افطر ولا لا افطر، متردد في الخروج، الراجح انه لا يلزمه شيء، انه طالما انه بقي على صومه لا توقض نيه الصوم الا بيقين، الا بيقين. فهذا الان بدا اليوم بصيام بيقين. الآن الشك، والشك يعتري أي إنسان، أفطر مفطرش، زي إنسان مريض وفي نص رمضان في نص اليوم تعب وبدأ ترتفع حرارته يقول طب أفطر أخذ برشامة ولا أعمل، متردد الآن. وهنا التردد لا ينقض أصل النية، لا ينقضها إلا بيقين أنا مفطر الآن أو بتناول الطعام والشرب. يبقى التردد الرادف فيه أنه لا ينقض النية، وبه قطع الأكثر من أهل العلم. ابن قدامة يقول إن نوى أنه سيفطر ساعة أخرى، اختلف العلماء فيها، يعني إن طب خليني بعد شوية أبقى أفطر بعد ساعة أو بعد ساعتين، وهنا لم يجزم بهذا الشيء، لم يجزم. فلو جزم أفطر، لو جزم، لكن لم يجزم إنه يمكن أفطر بعد ساعة بعد ساعة. هل ممكن إنسان يفعل هذا؟ ممكن. إنسان عايز يسافر مثلا، إنسان مريض والمرض بتاعه جديد، طب هحاول أكمل اليوم، إذا ما قدرتش هنفطر، ما هنا أهوية، إذا ما قدرتش هنفطر بعد ساعة أو كذا، لكن لم يجزم بإني أنا الآن مفطر، يبقى لم ينقض أصل النية، ما زالت مولودة، فلا شيء عليه، لا شيء عليه. إذا نوت الحائض صوم الغد قبل انقطاع دم حيضها، يعني هي تعرف من عادتها أن النهاردة آخر يوم في الحيض، يبقى بكرة أنا ناوية إني أصوم، انقطع الحيض تماما قبل الفجر بساعة بساعتين، ما نوتش نية جديدة، هي النية الماضية، تنفع ولا لا تنفع؟ تنفع من هذه النية الماضية، لأن تعرف من عادتها أنها تكون غدا طاهرة. لو تسحر ليقوى على الصوم أو عزم في أول الليل أن يتسحر في آخره، تصلح نية للصوم؟ تصلح نية للصوم، يبقى هنا هذا لا شيء فيه، والنية صحيح. إذا نسي أن ينوي من الليل في رمضان، ذكرنا في أول كلامنا أنه يستدرك بالنهار، طالما أنه ناسي، لكن لا صيام لمن لم يبيت النية مع القدرة على ذلك، مع القدرة على ذلك، لا يمكن إنسان شو بيشتغل بالنهار شغال ورجع قبل غروب الشمس تعبان وكان سهران امبارح، نام من العصر لغاية تاني يوم الفجر، صبح لقى من رمضان، حاول له إيه هذا الإنسان يعمل إيه؟ هنا نقول انوي الآن، تنوي على ما جاء في يوم عاشوراء، ينوي الآن، يبقى هذا لم يتمكن أن ينوي من الليل، كان معذورا، يبقى على ذلك ينوي الآن، يستدرك هذه النية من الآن على الراجح من كلام أهل العلم. لو نوى في الليل ثم قطع النية قبل الفجر، يعني بعد غروب الشمس نوى بكرة صائم، قبل الفجر قال لا ده انا هسافر، ده انا تعبان مش حاضر ان انا اصوم، انقطعت النية بالنهار، وجد انه لا مش هيسافر ولا غيره، فاراد انه يصوم، يعمل ايه الان؟ يصوم لكنه ضيع النية من الليل، بيقضي يوما مكانه. لو علم ان عليه صوما واجبا لا يدري هل هو من رمضان او نذر او كفارة، هنا لو علي إنسان يقول الله عليه من كذا سنة صيام خمس أيام بس مش فاكر كانوا قضاء رمضان ولا كانوا نذر ولا كانوا إيه، نقول صوم بنية الواجب الذي عليه، صوم بنية الواجب الذي عليه ويجزئ في ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.